بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان كارا كهي كا قرآن سيدي ربي دين جلقبا سورة الإسراء ورا بواب الدار رابو فتنهن دار بياتاسسو درسنا كان أكني توران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كنا توران جل كبا سورة تني أكمر جثان كنا سورة الإسراء جتودام بيكنتي وان كسان إسراء كيسات دبتميت إسراء جتون أكمانا تتي ديم سالكني تي أصلتي أكمسان إسراء جتون رسول صلى الله عليه وسلم مكة راكاني غربيت المقدس تي ديمودا ألكن معراج جتون أمو أجرى غرى سميت تولبهودا إسراء في معراج ويتجدن ولتي ديمس مكة راكاي بيت المقدس ربه سمي بان جتون مانان ويسا ولكما ميجا. سورة الإسراء كما جدنين سورة نسورة بني إسرائيل جدنين لوامو النجرة وان كسام بني إسرائيل أسكيستي دبت ميجروف. سورة الإسراء سورة مكة تبوته سورة مكة تبوته أكما بيتا وان إرقدان وان إسين إرهاسويتو وان إسين إرادبتو عقيدة قرآن يعني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما سنة أمس بعثيدة كافة موجدة كوني بصفة عامة والنسين إلى جبوت سورة مكة تبوت كان سورة الإسراء أكما قرتا كان جل قبل إسي والنسين الراكات معجزة رسول صلى الله عليه وسلم الكلمة كي ستي مكة راكاني بيت المقدس لكاني أشران سمي تربان بهني هل كان مثلا أشبت ديبئو والقدرة ربي كينا رتك عجيلتو كانتو في كيسة دباتامي أكو مثلا كسان بني إسرائيل اللين أسمت آني يرو لما سبب دي دلقوتين نوامو إساني اللي ربنا كيسة نو دباتي جرا. سورة العلماء نقرين سورة الأخلاق جدني وامو اللي نجرا أخلاق إن إسلام أخلاق إن برين حال لبرين الكيسة دباتامي تقولما متي آية دمي سديه الراكاسي حق آية صدومي سقالي تتي أخلاق جدوان درقمة هوتيه جدوان أمو فبائل أعمال تلقى قدقاري نبن إسلام إتين هممو قبو إراد باتي أكو مثلا وصفي قرآن قرآن ربين بوسكنا كوار قريشي كجبتي سن إسين آية تكنا كيساتي آية تقلي كيساتي قرآن نكون إسي إر قجيلتو تاتي نما قجيل تجيجوران وصفو رقبتي أكو مثلا آية ستتم إلما كيساتي قرآن كان كيساتي شفاءة جرى رحمة الله فكيس جريجوتو دبتمي جرى أكو مثلا آية ستتم ستتي كيساتي قرآن كان فكاتا إسا فدو نمن هند إتي وليقالي دتبي جولين فكيساتي دبتمي جرى كان في واني كان ففكاتا وان سوران تن إر والقيتو تقو لما متي نعمة أكما سورة نحل كيستي نعمة تقول من تهين أجي كيستي دبتامي والنياتا والنئوغن والنئوفتا والنيابتا كن مرت كيستي دبتامي أسكيت اللي نعمة أكسيس دبتامون نجرا غلطا اللي بيك أجيجو اللي نجرا والنسين الروالجيت كان والرابوفة ربنا أتاسسو سورة دبرين هو والفكات والانفكات ويتجد أن نعمة دبتو كيست اللي والفكات ورى بني إسرائيل فضايح إساني دبتو كيست اللي إسان أنبيوتة دزنيك جبتي سني سني دوامو دبتو كيست اللي والفكات جيجو اللي نجرة أما دعوة التي جبات داقر ربي تواما جيجو في سورة الإسراء كيست دعوة تواما جيجو اللي كونس كراكنان اللي والفكات جيجو أكو مثلا سبتي ayat akhir surah Nahl gumat ya kala itu batam tetesati ashabus sabt war rijanin warra yahuda da warra guya jumma rabbin kenne fi didani guya sabti fi filatan san tarik nisani akuma sabti san kesati wan isan dalagan qacce suite sunradubatte asit tikuta munis nijira kanani lewal fakati yechu tujira marattu suran akana yechu ranjal kamti سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان يجون قل قل ما نوان إرؤته هندرا قل قل لهن كما ربي كنات يجون مصدر جلال إنكوني أسبحه سبحانا إذا قل قل ليس قل قل ليس سجدتما يغسن يكفي ليت تلغمي سبحان يكون كل ترت ملك بدارت دبتمو وان ارؤته هند الراقل كلاه جت وان انسان همل وان انسان فكان هند الراقل كلاه الذي اسرى بعبده ان قبر كيسات دم سن ليلا هلكن من المسجد الحرام مسجد الحرام مكه كن الرا الى المسجد الاقصى هذا مسجد الاقصى تتكيسان دم جت أسرى يتونك نقفان رباتي أسران حمزة كبخوني في سران حمزة قبل الليل معنا نساء تقج مجدا لجو لازي مجدا متعديمي أسرى كان ورجري متعديدا إذا حمزة كبات ورجرين الليل جرا ولكن أقل غاتي جتكون أسرى جتو كان في سرى جتو الليل معنا نساء اللي تقج أما متعديمتي لازمة وما تقرأت قبابتا مفعولا بربادو جدا أسرى جدتون معنى إساء هلكن ديم جدتون معنى إساء هلكن ديم جدتون ديم سالكنيتين أسرى جدا إيقى أسرى جدتون هلكن ديم ستهي ليلا جدتون كانهو ما جدي سنبودا يو جدا إيقى قل قل الله الذي أسرى بأرضه إن هلكن ديم جدتون إيقى معنى أسرى توقباتي ليلا جتو كان بودا ما في ديوي تجد الليلا نين كنا كرا تهيد في هل كان سنر هو عاتق وما جتو كان نودا في هل كان من سنو هل كان مرامي تيجا هل كان من سنو بعد ما ليلي كيستي رسول صلى الله عليه وسلم أتي مكة راكاني بيت المقدس ويتكام بلتي أفرتمفا أقدم سيرو سنيتي ديما أجي ركاني أجيبت اللي أنبياني سلاتني أجيبت اللي وان دوغان لي في دمي في كيسا وانو فلتني اشر راتمي بهني اشر دي بياني مكه تبريد ويتخانا دوبا ليلا نجتون كوني هل كان سنو مر ايران فدان نجتو دوبين دان دي ربي كناتي كون فيكون متي تاتي كسان استراتي ميراجا وان ديرادا دوبا كان كيساتي ليلا نجتون كون كان رتي كجيل تشودا في جلان مسجد الحرام الرا إثان دي مجدون كن مسجد الحرام والنجدام سلم مبنى ويتسن مسجد الرت دابتمو مكة والنجدام مرت مسجد الحرام جدامتي ويتجدان حديث صحيح كي ستك دوفه كورسيهين الالي قبو من أمهاني الرا دي من يجد تجرى رسول صلى الله عليه وسلم من أمهاني الرا دي من أمهاني دا بك أما زمزم آسي تا أمبي مكاو في تكات عبد خالا وإذا كانت هبن المهاني أراه يومك مسان قطو تاتي أراه خارج ما منا مبنى مسجد جرى جيتو دوب ربين أتشرى دي مدول مال جدين من المسجد الحرام جدين كان الرا علماني كتبسيسا مسجد الحرام أيني نساتي في مكة اللي مسجد الحرام جدان تيوان حدود كيسا سلان نكم ربطوت والكتا يور جدان هجان ثاني وجه استدلال رسول من خارج مسجد جرور راديم الأول ربي مال جدين أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام جديني كراكنا خارج مسجد آخر الليل مسجد الحرام مجد أما نمني مسجد الحرام كيسة صلاة جرادي في شكور وإذا كان مسجد الحرام والنهدود كيسة أكسو مجد أما يشو كان الراقب في العلماء أثبت بعبده جتوك أنا ربي إسدبت مقام شرفا مقام هغنقه بك ججب وان أكنا كيست أرغمت كيست رسول عبدي جتوك إسدبت كنيم عبوديا مقام أعلى جتوك ربي قبرك ربي تهون قبرت ربي تهون مقام اعلان شرفني كان اول استواء من هنجر جج وصو مقام كان اول غاريدا كاستواء من جراته ربي سلا اسسني وا مقام دعوه في سد الله ربين قبل تجد الأول رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا قبل تجد الأول بك هدوتي مقام شرفها مقام قردة مع كيستي ربين قبل تجد الأول إساوا عبوديان تحقيق عبوديا قبل تربي لغان تهوبون شرفة كيستي إر أعلى مقالاتي جتشوفون اللين أسرافوا الأمين مسجد الحرام كمكة تجنة مسجد الأقصى جتشون أمو مسجد فقور جتشون جان أقصى جتشون كوني كمكة رافقو مسجد سلا زيارة أفق أسدامو كسلان إسا كيست تجعالاته مسجد ومكة في مسجد الأقصى مسجد مديناتي أقصى والنسان جد أمي مكة مساجني مكة تفيره كمدينة والمتكة لودا أقصى أمكني ككنا الراجي فقوتي كناف مسجد الأقصى جد أمي وامامي مسجد مكة رافقو جدتو لاجان ورقرين أقصى جدتون كن ألفود أما جدتو ورق فسرين لين ألفقو بكسن ألقاتي جدتو لين نجرة هيكا ولماني جدتكن اتهيكا كيتت أكا جارما مسجد أتتيولا اللي أمو أول مسجد جارمي مسجد كامي ها مسجد الحرام مسجد الحرامي أول مسجد تشيك ستي أرغمي مسجد كامي مسجد الحرام هيك ثاني ستي آني ها مسجد الأقصى جدو سلماني سنة ميكا 40 سنة جدو ثاني 40 سنة هيك ثاني مسجد مدينة رسول صلى الله عليه وسلم أرغمون بعد فترة طويلة هي زمن ديرات مسجد الرسول كمدينة أرغمون يجي دوبا سلاني مسجد مكة كيستي كما ربويتته مسجد الأقصى كيستي ميكا لبشاني مسجد الأقصى كيستي لبشاني يجي كل اللي وان شرفك أبو الراهي مسجد الأقصى كوني بك أنبيوني خندي تأرغم أن يجو تجرى كناه رسول صلى الله عليه وسلم قابة جريمان أجدت أنبان صلاة أجدت أنبان صلاة أنبيو تربين أجدت ولدت قبيه أجدت أنبان صلاة دوبة قصان إسراء في معراجة كوني وان كيستي حاشي وموفي وان إسا كيستي جد أو موفي عدد إسا كيستي في كوني والذين سيدو جرى جدو لما أتتي خلاصة وان جرو خلاصة وان جرو أتي كتا بكتانا خلاصة وان بكتانا تي حاشي ومو بك ديم سيراكا إيسا مكة كيسا من أمهاني أتر رسول صلى الله عليه وسلم قرى بيت المقدس ديماني بيت المقدس الرا قرأت ميتي تقول بيان والنسان ديماني مالي أسر را براقين ديمان كما ديسا سيا مسلم كيساتي دوفي أسر را براقين ديماني براق جتون دابا ويا باتن تكا بفتي تي أديدا هرية داولي جانجي داقاجي هرية داولي هرية را قدو دا تنكو جانجي نهم كتي جتو ثاني جرتي جتو دا ميل ايسي يو اسيفو تي بكما لانس اجتي كوني احاديث سيا كيساتي رفاجر بكما اجتي لان اجتي اسي ابتني اسر را حقا اساتي تي حقا بيت المقدس تي إسيدان ديماني أتشرى سامي ألبان جبريل التروفي أتشرى كديسة كيسات جلوتي ثم عرج بي إلى السماء الدنيا حديثة سيئة مسلم كيساتي ثم عرج بي إلى السماء الدنيا أتشرى إيقساني إيقا مسيدة سيداني ركعت لما صلاة بودا إيقا قلبي اللي بقعي فمتي حكمة في إيمان أبو تمتي بودا أتشرى ألباء أماني جرى الرسول صلى الله عليه وسلم قلبي بقعي فمنقل مكة جتشون لين جرى فهين أكفكات مكة تهودة طيب أترى ويتسامي بها اختصار أما تفسيرها كيف جروا وميراجك وفرى دبتاوان انجر اختصار روان جروا أترى ويتسامي دفن قافين التريات إيد سدين تنججو التريات قافين جبريلين قديم جبريلين إيد نقصي والي انجروا محمد إتهن إرقامي ni ergame akkanan hayyama fudatani sami senan sami hayyama male senan jeju sami hayyama male senan haga sami kalat yatu namo imata hajanna mabirati hille sami senutu hayyama barbad akirra ambiyota sami dan kan hunda kaita ambiyota argan tujira rasul sallallahu alaihi wasallam akirra kasidat al muntahati tidemani haga sarif al aklam kiriri kalama يعني وان جرو كان مرة كتبوا هذا أجانب رسول صلى الله عليه وسلم أتى والفجأة نيجي تومي راجع كيستي وان هدي ما مكنا أتى سلاني شنتما واجب تقدام تي أتى راوي تقدام النبي الله موسى رمان كيندن ده جدني مرة ميكا ديبي سي سلا تشني تي ديفم تي سلاني تونيشني أجريني في كودان كوداني شنتما جدامني سلا تانا كسيتي جالني جدو مجملي قصة ميراجا إسراء في ميراجا أكثر إسراء في ميراج نكون انتبهوا هنا أيضا روحي تانمو جسد رسولاتينمو هربكيس التمو أصدقين يوجد أمي صحيح أقوال علماء بجسده وروحه يقضتا كن سدين وان دبيك أبو بكانتك أبا بروحه وجسده يقظه روحي ثانيتي في جسد ثانيتي حال رسول الله جهنتي كما نام انتهم ميراج سنبهن جدولا ورى مناب ملي ظاهرا متي جسد نساني اندبن جدو تجيها جسد نساني اندبن ورجل تجيها دوبا دليلك السمالي يون انجرانو دليلك السمالي يون انجران دليل لآية ومهرك عقب نكان سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده ولا بروح عبده؟ بعبده دليل كان مجران العبد هو الجسد والروح يقذاتهون وأن رسول كراك نت أرجني حاسوا كن كلين أحاديثة هي كتبت كن كلين منام يوجد نحكم إبرات رفاو وان رسول ارغان قد ورى وان ورثا كيف مفرس امبيون انسان ارغ جنانيه من وان تشرا اتكن مكوني مرتي منا ما وجن وان براترو كان حجج يا قدا جولن كان ما تتكاجيلجا ايان لين كان ما تتكاجيلجا جران دوبا كوسن ايغا جسد في روحي في دجي تيتاني يوجن وسو كما نام جنوتات جران غافزانا تشغلني أهني هل كان إذا كانت إسراء نانقل أمي أسرى نانديم أمي بيت المقدس لكي أشرى سمي بهي دي بيئي ويتجدا قريش مال جتين كجب آيتين أبو بكر تلقاني صاحب نكيوان دشيدي سي أما كفور نوان براتو همتو جلقا بجانين أما تقاطة تدشيتا ناهما أما الكرمتو كجاسيكا إيوان نمو كفالكيسو أسرى كي بيت المقدس كجيه أغنى ديماني لكن أشرى كي سنتون نابا نجر علي سمي بهي أجر علي الكرميدا دي بي جرى جانين يو خجر اتاتي فقصة دا قجر يو خجر يو إنو من جري لغا جري أسر را صدير جتشو كنار جت طيب وصو منامة هي جركو ما كجب سيسا وصو منامة جرني منام نوى ونو لب سيسا سمي بهي دچي سيني وكفر سيني لفه وجد منام نوى ونو لب سيسو كاب وان قريش كجب سيفتو في اللينجيرو وان ابو بكر الصديق هنرى صديق ما يتمقى فمو في اللينجيرو منام رقومسو كيسد منامني ابان فرين انكجب سيسو يجو اذن ويتكانا دبين كون مناما متججو ساري امتو كننا كجب سيسو قريشي كون حديث ساريها كيسد اللي وان بفجو ركاتان كانت كجب سيسا حتى امهانين توتاتيت تنهمين كجب سيسا نجتن جتشو تجرا ويتكانا ترى ديبا الرسول صلى الله عليه وسلم وان فينا كجتو في اللينجيرو وان قريش كجب سيفتو في اللينجيرو وان ابو بكر كان انفضل يرغتو في اللينجيرو سو منامته اذن كوني مالجتو اقدره رسول صلى الله عليه وسلم روحي ثانيتي في جسد ثانيتي حالة اجتيتي في بياني جتو عدن مران معراجا كوني تقومو لما مو سدي مو صدوم مو سني غولي مو سني قدي جتو الاس وان الرادبتمو انتبهوا وان اسجروا لبين في حديثني ولدتي رفول لن جرا هاته علماء نكجد ان وان دليل قبو وان دليل قبو مران اسراء في ميراجة تكتب مجال وان دليل قبو وان دليل قبو ميكا جنة تكتب مجال وان رجرين احاديثني والأب احاديثة كان لالني مرة على مرة جل الله نجرا مرة تدي ور جل الله نجرا ور غري مرة تكبيت المقدس مركاني ده بياني مرة تكمك مرة سامي بهني مرة تكاتين كاني بيت المقدس دين سامي بهني تدي جل ور ركنا جل الله نجرا ور ركنا صوفيا نما أشياء سيجوم تين صدما ويني غان ور جل الله نجرا ور صدما يهور جل الله نجرا كل مرتين ودليل انكابو غري نساني كل حديث رفه يولد دين كاني ولد كل الله نهاروا كل اللي انقى حضرات كل اللي انقى حضرات كانت في حديثة كانت دان قبل جاني والرجل يجير جلال طيب يوقن جنة كل حديثة كانت في سواد نجيرو ثلاثة شنطمت فردينة تقول ما يجب جلال ثلاثة مديوتة نفردي تقول هذا اللي فردي تقول هاني ثلاثة مديوتة نقرد جديد موسى اللي نلدي بي قرد جلاني ما قولا ما تقول جلال اندي مجانو كوني يعني تعددا كيستي اندي مو قنافو صحيحني ميراجني ميقى جن ها فقطه دليلتي فقطه اسم جاد غاف كم ديمي ربي الاول كيسه مراجبا كيسه ربي توكيتو بيكا كان دليل صحيحني اتكاجيل شنارجيني ابان ارجيتسن الا التني طيب وني سامي راجا كان ديم في فمي فو مالي هدفني يوكا جرا متاتي اكو ربي نو جرو كان لنريه من اياتنا يا ربي نجم كيسه اللي مال جرا ثم راى من ايات ربه الكبرى جد آية ربي إسحاق غردو أرغنج رسول صلى الله عليه وسلم واحد دو فن إسان كرفايا جراني واحد دو ربي إسان الركاهيوان إسان روسي سورة ديمو ملكوتا دخناتي في وان سمي كناتي في قدن إساتي في وان أومي كان هند ربين إسان قرسي سي آية إسحاق غردا كان إسان قرسي سورة أكا كان دلقى جراني بيتكم سي كم ربي كناتي قباب النتب إسان إسراء في ميراجة كان فكاتا ايغسان يدو ومال جدا در مسجد الاقصى دي بيسان دي ميغا جدي بودا الذي باركنا حوله مسجد الاقصى سن كمغا إسا كبركا دابون جدا مغا مسجد سني كبركيس نجدون كيس إسا اللي بركا قبا سلاني كيسة سلاتانو كنو دچا dibashani kees isalle baraka gaba kees saqofatti waan dabato mi kees re ibada itti godani salatati salatani quranati qarani wan ibadati dalagan takalama mi kees isa kana baraka gaba alli isalle hatta nyata dugati fi asheta fi wan marti muggan kuni marti guto da jarak magar tankana haga amati to baraka sun irande ne ne mar rabbi burtukani wan gosa gosa tufani wan marti itti marti to majara masjid al-aqsa haga raditu kamogga isa baraka gone jada mali bisande me jenna linuri yahu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi san gabrichatan akagar sibnu fi min ayatina malkato tatenna rajacha innahu huwas sami'ul basir rabbina kasit bisande me tun akkan dagahu kawahun dagahu al-basiru kawahun darbul lejacha دوبا كانت دبته جنة وان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى رتي دبره ما لي في تاريخ نساني قل والفقاتة ربين أكما نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مئراج إسان باسو لأن شرف قداء إساني كن نبي الله موسى اللي طور التوامي كتاب إساكن نوران ربين شرف قداء إساني كن ججورا ويت نبي محمد دبته نبي الله موسى مقادة وان دبته موف هدو سينا إسان لمانيتو والفكة تججو دافي جرانو لمانيو يترادو بطل مال جرادو با وآتينا موسى الكتاب موسى دافي اللي كتابك النين جرى كتاب لموسى دا توراك وجعلناه كتاب سنغوني خدا كيتين كجينا ججو كتاب كجين لما قول اين نوف لبني إسرائيل المان إسرائيل إسرائيل لقبا نبي الله اين نوف جنة نبي الله يعقوبي ججو ما لسان جنة دوبة ألا تتخذوا من طلفتناك كتابة سنية كنينة كتابة كان كيستي قجيل لما تجرى غرى دراء الرغر حقاتي قجيل تسكيل سجرى إذا قبطت قجيل عملي ألا تتخذوا أي قلنا لهم إسان جنة لا تتخذوا من طلفتنا من دون ناجد من طلفتنا جنة ما وكيلا جتون إركتن خوان حجمتني دي سكاجيلتن نا اچتين غوراتينا جننيني جچو ربو توكچا ايركو غودا داملي اسمرت ايركا داملي ايركو بيرام بربادين اجچا بيرار سلي دانسي مال جرا دوبا ذرية من حملنا مع نوح. ذرية جتشا كان إرابة ساكي ستي والعربية دا الدول قايتني مرتو إرتفقات جران وعلم جران تبقى نصب على الاختصاص اختصاص الرتنا السبمي تبقى نداء الرتنا السبمي جتو كانتو إرتفقات جران علماني إذا مخشرين فألي كراخنا بوري جانيت كانتو إرتفقات جران أكثر يتجنب مال جدّه الاقتصاد يوجد أخص ذرية من حملنا مع نوح جدّه خرت ورّ نوح ولي الإسام بان سنبان جدّه تقاموا يا ذرية من حملنا مع نوح بني إسرائيل كتابك النينات موسى كتابك النينات أجلون بني إسرائيل كيس كيس سجر ورّ بني إسرائيل يوي تقبة كأجيلا ور بني اسرائيل سنين ناجي تيركو وهيتو كيركا تنكوا ادرا كجيل تنكوا كرتن غراتينا جنني يغسني امال لمال جنن يا ذريه من حملنا مع نوح يا هرته ور نوح ولين دوني كيسات اسام باني هرته سني تري جركو مرتينو سمبودا ارغماني يا هرته ور نوح ولين اسام باني دوني سانكيسات سفيره النجات سانكيسات ور اسام باني ما يجور تذكروا هذه النعمة أنني إتني قد سيادتاتي واشكروا الله تعالى ربك سنغلتهم فدا أكما نوح ولين إسمبان نسنو ربي انغلتهم فتاته إنه كان عبدا شكورا إن قبرج أكان غلتك نبيكته إتني اللي أكما إن ولين إسمبان نغلتهم فتاته عبدا شكور قبرج أكان نغلتهم فتاته ثن إتن اللين ورنا غلطهم فتوتها نبت أمانا تولينا جدا وانا نرادو وما إتن جد الرادو وما وانا ندلقا إتن جد دلقا جتمانا كنان ولت إلالي يقصان ربين كانت تانسي ودو بني إسرائيل الرانوهما ورى بني إسرائيل كان بدين إساني تكالما ميتي جلين إساني اللي أكما بيتا سورة بقرا كيستي فضائهن إساني كقرآن الرحيم تقولما ميتي ummata jallinna ke satti danga gahada ummata kasi walin kijiba ke satti le danga gahada akkasuma walin ummata ammas kijibni isan biratti ti kolle salangam do basitti mal jada yero lama isam mokorreje tunuhima yero lama isam mokorreje darabbi wa qadayna ila bani isra'il gar ilman isra'ilitti beyti tagone jada حقا مرتي تين مرتي سنيلو حل محفوظ كي ستي تبرسين ججا حقا إسانو متو بيسفن كتاب إساني تورات كي ستي بيسفن غر بني إسرائيل تي بيسفن قالتو رفقات يعني مو غر كتاب إساني كي ستي بيسفن إلى بني إسرائيل كي يولو حل محفوظ جن معنا إلان تو معنا على تهوكم تجران إسي سنججيرو إرنا ظاهر مت قرآن بيسو تر بريدا وقضينا ججو معنا أعلمنا جتشا بيسيبنا جتشا أي أخبرناهم اتهمنا جتشا ورّا بني إسرائيل كان بيسيبنا قرى بني إسرائيل بيسيبنا في الكتاب كتاب إساني توراة سنكيست ما الجتشو إتي بيسيبنا لفو مجال إتهم يا ربين لتفسدن في الأرض مرتين والله سيئن كنت تشيثنا كيست يرو لما بجيد لك ودينتني أمر ربي خلافتني ولا تعلن أما اللي ألتغو دافتتني تشيك كيست علوا كبيرا ألتهين سبدا دانغا مالي ألتهين سفقتا kanabiyota hajaitin kamne kanabiyota ajjeetan kanabiyota kan bugdan kanatiga hudaf dem tanjejo garaiti beisif nejala danga dabartani quftani wan ta tawallal tanjejo kana itti dabartine jiraiti beisif nejala samboda ho fa idha jaa wa'du ulahuma waytumaru feduba wa'du ulahuma balamni hangaha isi sallamani yero lama badi dalai danjereni ni takisa hangafa ulan jara sallamani hangaf ni jara sallamani waitu magete jara badi isanin dalagan jennesan kesa tadura waitu magete ba'atna alaykum isin rati gadif ya bani israel ibadan lana gabrotu makirna tokko itti gadif ibadi jenne mali fi jabu kafirtot ibadan lana gabrotu kena tokko gabrotu rabbi tika kunin bismillah ولكن عباد جنن وفي نركب جبروتا كي جنن مؤمن تو ثامتي جبروتا توكو جبروتا كين توكو نولي هادي دني جبروتا كين توكو اسنيت تي ديفنا جنان ولي بأس شديد صاحب له ما داكتا ور اكثت لولت داكن جرجا كاله هر دارنا ما داك فجاسو خلال الديار دوبا كاين قفسني غند كيسن سيرني فجاسو يا انج تشاغر غغلن جتا خلال الديار غند كيس غر غغلني خرا كن كيس يعني اتش كيس اسغر غلني كن كيس اول بهني اكنم لي توكو كغدي به مالي في كلون هنا جيتني كامر اساني تكو مخلاف اردي بني دنيا هن زرفني تكين هغن نجدمني غند كن ترغم سيسو فجاسو جتون اي ترددو جتو كيس ديبي انجتو فجالو كيس انا نونجتو غند كن كيس جاسو فجالو لين توكو كيس انا نانجتو ما mare namni ganda jafsi akasuma ka male tasfiya wajaran to jiramiti ganda kan mara ke sadi bani to wanjiru namni lolu hafe namni me shaka bu hafe namni kana hafe namni ganda kan sati mata da hafe jettu wana kana kana barbada duba ummata lolatti jajjaba akkamale jajjaba to gabrotu make na kalolatti akkamale jajjaba to ta kafira to gashin gaddivne fajasu khilal ad-diyar ganda sanke saya ani ganda ke sagarana garasi yani dara cin godanni itin fi dan jettu وكان وعدا مفعولا كوني بالما دلغما ته وارسن الراحو متي يا ربي اكما حسين كون اكما نتي نكون وانسن الراحو متي طيب تنتك كوفني دانغا ملي دانغا دبرني دوامن هر كلمات تي ديبيان دنيام بد بيت المقدس دي قمت كفجان الرافودمي كفجاري ورق أفسي ورق كفجاري في بيقومي جركن أدام فجاي ورق بني إسرائيل كن حركنا ما جلت دجائي أكت هندتي أمت العراتوري ثم رددنا لكم الكرة إيقساني مرو إتني دي بيبنكا سنيدي فرصة أرغتانيت ميرق أرغتانيت إرئيسين آنسيني جلانا ملي ثم رددنا لكم الكرة إيقساني إسيني في دي بيبنك مرو تكسني في ديفني عليه مثال الرد وامددناكم اسن هدمسين اسن برغون اسن زياتفني باموال خرودان وبنين المانين وجعلناكم اسن تاسفني وربني اسرائيل كان اكثر نفيرا ارغد ورانا قبينتي اكرت لي فترى من نفيرا جتونكم تكامو هرتنيت مهدماتني نما هدو تو تغدو غسغدو غسغستي برا اتكلاون دندني اسن غوني جتو وجعلناكم أكثر إرهدو شنقون نفيرا أي جمع جيتو قرهد منا تكامو نفير جيتون كن ورى ويتلولان ما برمتو دندو للطوطة أكبراء شنقوني كوران لكي سوران براجع عنو جيتو تكا تغسط كي سنهد ما تيقو سبراجع عنو جيتو ما كلول تهو كلول تهو دوغا كن ما جيتو كننا أما اللي مرق أرقساني بكوفيت تديبي آني جيتشوف إنكم أما اللي سنبوض اللي مرون تكالو تفسدون فرادي مرتين جرامي تبران اللي بفوفتين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا ربي يو تلشتني دلقاتي سن تلشتني أقيداتي سن كل كله شتني أمري ربي دقيتني وان نبيين كي نتنين توفي قبتني بلتن سن اللي يو تلشتني اللي لبو متيستني فيك تلشتن كغاري دراي دلبو متي سنيف جزاء ثاني وان الرام فيد دويتو ربي تلتني له يصير ما في جزاء ثاني وان اساتم يود الدني همتو دلي دني له فلها اثمات لبو متني خلاف عليها يجو ستي مرتنوي بدل غبك ثاني فيتي اما اللي لبو متني يو تلتني له يصير ما في يو بدني له دنان ني بدي ثاني يصير مرتي دي بياجتو فإذا جاء وعد الآخرة يوبا لم نبودا صندوقه وعد الآخرة يجونكني وعد المرة الآخرة وعد المرة الآخرة وصفي لا موصوف نتائن قتمي جدو لا ججا ويتا لم نمرو بودا صندوقه كمرتين بديد لإذن سنين جنسون ليسوء وجوهكم اسنت قد إفنكا أما اللي ورانك انك اسنت قديف نيتين جن سلام الله اسنت قديف مالي ليسوء وجوهكم يجون اكفولك سنهم سنيف يجون اكهمتو اسن قدام سي سنيف يجون وان فول ولين دبت ميه مالي ري نمي چابي بوجي اميت كيفمي تومامي هدمي جدي فول ذا كم دير مبريدا والله دالج garagalee gurraachahee kadiima tutaatu in irraan garagalee fuulli kun madaahee kaan tahe jechuun waan hammeenni sun fuularratti mul'atuuf liyasuu wujuuhakum jedha. دوبا وليدخل المسجد اما اللي اكا مسجد اللي سيناني في مسجد الاقصى حسن مسجد الاقصى حسن اما اللي اكا سيناني في كما دخلوه اول مرة اكما قاف درا سيناني اتبلي سنت اكما قاف درا سيناني اتنشبتني كيسا سياسا سنت اما اللي ها سيناني في جدا ونرسل سنت قد ديفني بيقى سنقوفتني انبياء ربي كان جيفتني كان كجيفتني يتن اما اللي سنت قد ديفني hamtu isin dan dan si sanib tiken hadanan jidam ni sin dan dan si sanib kan sin irra fitani kan sin boji ani masjid alle senani masjid sanib le balle sanib digani kama dakhaluhu awwal marra akuma gafa dura marra dura tan kesa senani wali yutabbiru kasumami wali yutabbiru ma law tatbira amma alle akaballe sanif ay li yahliku أو ليدمروا ليخربوا يجوا ليتبروا يجوا أكمل لي أنسانيف تكا أكبل لي سنيف ما علو أي ما علو عليه وان إذت ألتهن وان أنفتني أفجلا حركة في جلتي دي بتنسان هابل لي سنيف تتبيرا بل لي سنيف تكا مو ما نكوني مصدر يادا وليتبروا أكبر للسنيف ما علو جتون أي مدة علوهم هذا إسنر آلاني إسن تسنيف جل إسن ديب تنسان هابل للسنيف تتبيرا بل للسنيف سيجا مرتو يو زمان سني جنن اللي يو وان الرد أولانا هم بل للسن جنن اللي بدين بدو مغارة مرتو إسن بل للسن جتو أكهما همين إسن تنسي سنيف وان إلمنا ما باتون دن دين كين الرادانغا إسنين غيانيت مقدسات تيسن بقى سلاك بجاك إسن إبادة إتبوتا إسن درا ديغانيت مساجد تيسن كافر سيني كيس ديمي بلليسيت أكا سنين وان إتأكباني الرآنان اللي بلليساني جيشو كورتا ستة أمس توت دراس تامي سلامتا هو تامي بدي نسان دلقات هو مالي يوكا جد نتاتي كتابا قرمقرات تهما وان دليل التهدوية دان قبلني إناسو إنو كمقاف دراجرني وربني إسرائيل كن غاف درا ربين بيت المقدسي كان سينا غاف جدين إنو ولين ديما يوشا ابن نوني ولين جلقم نساني يوشع بن منون ولين ديماني بيت المقدسي كان قلن إني كرت اللي عدو دوبا يكتش قلني أكا غاري اتش كيساتي عمالكا ورس إلى كتابني ويتا هيمو ذاتي ثانيت هيونا وصفين ذاتي ثانيت ونمس داتش سسان كيسا عريانيت كيسا كوبتاني أكا غاري جراتا توران وثم أكنت جراتا بدين أولا تربين جرسون اتقاعدة قوفن كنوي أكا لاغتنا مديسة قوفا كان قوفاني جنان ربي يفيد لي والله لنيت أنبيوتا كان أجيسانيت أرميا فا إن نمفاجع كتاب باني ملكايا كان اللي قرو دليل راوان دليل إساني جوار بنين قبنو أنبيوتا يرو سنجرا كان أجيساني كان تكيساني جنان ربي جالوتين اتقديس جان جالوتين اتقديس جالو الدبتا ميميرت ربين جالوتين اتقديس جان جالوتين اتقديس جالوتين كن دارا اتقديك أما أولا آية نجد تكوني وادعو لهما انغافة غيه مالسان قد جا سنجنان جالوتين كن دارا اسان قد ايش اجابسي دولة اجاني ادام فجعاسي افجلت ديبسي قبرو تبقلتي بقى لم مصدق ادام جريا تسي بلشاتو لي اما تهد ايرا ارسو رئاكي كن تكيرني كن اسكي ستكا غر ربي في توبتني غر ربي ديبي اني نبي ربي إنسانيك تيرجين هما هلو الله أفرى أمتك الأفرى كافنا والرجال أفتانا ملكا نوغو رجاليني غاف كاني تعالو تقول أميس كوني إرباريد تفسيراتي أكيكو تعالو توي تقول أمو تعالو تي كانوالي اللو لني أجيكي ستي جالو تي نينو أجيكي daawudiin kun kana bijjiisan inni waraana inni gaafa kana waraana xaaluuti kana keessa jira jaaluutii kana daawudiin kun ajjeese akka kanaan dowlaan isaanii bakka turi deebite زمن طالوت بولچو زمن داوود بولچو زمن سليمان بولچو اتبل اتي اتتولته ربي نسيتي امان تنا ما جد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ربي نجدكم زمن جركناتيا زمن طالوت زمن الله داوود زمن الله سليمان akka kana keessatti horanii itti toltee akka gaarii jiraatan jira wanni abbaa abbaan dhiiftu kaa ammallee quufanii jennaan waan itti deebitu san qaate dagatanii waan ofiitti deebi'an gaaf kaanii zakariyyaa haa kabeessan san yahyaa haa hin ajjeesanii iisaallee ajjeesuufu barbaadanii kafannifne jedhan kunree rabbi jalaa fuudhe malee yaanii kottaa isaaniiti غافا غنغينا ربينا ملي بابلي كان ربكتن سرك جانين تاريختي سيته سيته باتو برو تاريخ ني وري بابل اسلام بوجي ام بي كما دا وري بابل بابل كوني فرس جنا مويتن ورماما خليج فارس ايراني جتون كانا وري بابل كون اسلام كانا بوجي اني وان غرا كوم تربا تما اولته بابل تيغلچني غبروتا غراتني وجلتي بيبيتني دارا شانغو دني سانجراچ سانجا gaafni kun amma kan booda zamana suleyman san booda kalammata rabbiin waadiin aakhira fa idhaa jaa waadu alaakhirati liyasuu wujuhakum ka rabbiin jedhuun kun وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة كربين جنوكني والرباب لجاء الموتة والرباب لي مقتل السري انتهو كبراتو تهو بيكم سكما ربي في النادي جركوا نسان تكشف سنيت تكشف نسان بلسنة يكسن نسان رلي ربين إما دبرتي ربين سنبودا ما نجري وينوتم عدنا على غاقار عيني كانت تانو كشف تيمي يوشن ديب درتم ديبجان سنبودا اللي سنلي ربين الراكاسي بلوتي بهاني اتلي ديبيتي وتوقف عن اخر روان اتالت اردمي قاسان وفرتي بينو يهودا بني نديري في بني قينقاع في كان رسول صلى الله عليه وسلم مكة مدينة تكايا سني كان تكبر سيسني كون زمن عمر تكيسا يا فمي جتونكوني وين عدتم عدنا جتونكوني كانا جاني تاركني جركنا لك باب النبي اكنا فكاتا كون شرحوني كرنا بغرسة كوفو مرتكيسنو هلال سني دوب رب مال جدا عسى ربكم أن يرحمكم جدا يا بني إسرائيل حقيقي رب إنك الرحمة إسني قلون جاء يوشن توبة تن إيقو مكت إسن الرابة هيلة إيقو مكنت إسن تهيلة إيقو مكنت إسن جب سيلة رب حقيقي إسني فرحمة قلون يوم إسنين كن غر إسادتي توبة تني غر إسادتي ديب تني بدير رجل تنسان ديب تن ربين رحمن إساء غباب إساء هنجفت دلنسو إساء رحمن إساء هنجفت ربي الرحمة ما يسيني قد آجد آن وإن عدتم يود الدني إسنمو بدينة الرأسين دوغو إساني تديبتان عدنا نولي دارا إسن قدو سن إتما ديبنا جاء ربي إسن تأين سيسن دوغو إسن يوسن إتديبتان نولي إتما ديبنا جاء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قونا جرى جهنم kuni ka hagaree fu isini haasinu kun azaaba duniyaati xiqqeenna asirratti isaanitti rakkabu warra didee akka sanirratti badii sanirraa dhaabatuu didee kijibsiisuu quraana rabbii kijibsiisuu kitaaba rabbii kijibsiisuu ambiyoota rabbii irraa dhaabatuu didee jaalnaa jahannama lilkaafiriina hasiira jahannama goone jirra ibidda jahannam san kaafirtootaaf goone hasiiran jechuun firaasha gooneef jechuu takka ammoo hasiiran jechuun marsa ka isaanitti marsu waan isaanitti marsu keessaan baane sijinan jechuutti fassara kitaaban gariin hidhaa isaaniif goone hidhaarree namatti marsa waan namatti marsuumi hidhaa jechuun waan isaanitti marsu hidhaa isaanii goone jechuudha takka ammoo hasiiran jechuun afaa firaasha isaaniif goone jechuudha firaasha isaaniif goone lachittuu fassaramee jira marattuu yoo firaasha jennellee firaashni illeen جهنم اكا فراش عبد في كان اين تقول ما كانت انت دبدا يو اتمر سامر الله ته ايات سوره زبر ان كيف تعني صراحه دبته جرتي انا في جمانا لچو صحيح ما جتا دو بدر سينك انك انا حكاتا اقرا سمره كتاب النديره حكاتي اغا درسي براتي ولد ابنتي اغا ربي كيف تجرادا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.